بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده في الباب الرابع، قال بعد ذلك: وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره مما ينتفع به. لازلنا في آداب معلم القرآن من حيث الإخلاص لله عز وجل. قال: وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. وهذا أيضا مرض يعاني منه بعض مدرسي القرآن الكريم. فإذا كان عندك تلميذ يا مدرس القرآن ثم علمت أن تلميذك يقرأ على غيرك، فلا بد أن يستوي هذا عندك. بعض المشايخ بجهله أو لجهله بهذه النقطة، إذا سمع بطالبه يقرأ على غيره يجد في نفسه، وهذا من حظوظ النفس وهذا لا ينبغي، ولكن لا بد على الشيخ أن يكون نبيها حينئذ. فقد يعلم الشيخ الآخر، فإذا رأى تلميذه يدرس عليه والشيخ يعلم أن الشيخ الآخر فيه وعليه، فعليه أن ينبه تلميذه بالحسنى، عليه أن ينبه تلميذه بالحسنى، فيقول له: إن الشيخ الآخر طيب العلم وعنده العلم الشرعي وكذا، ولكن الجزئية الفلانية احذر فيها، الجانب الفلاني اجتنبه، خذ عنه كذا وكذا، ولا تأخذ عنه كذا وكذا، لأن من الشيخ من يتقن فنا من الفنون ولكنه فيه عيب في بعض الأمور. وهذا كثير، وجربت هذا الباب فنفع مع البعض ولم ينفع مع الآخرين. كان عندي طلاب وكانوا يحضرون لبعض المشايخ ممن عليهم مؤاخذات، وكنت قلت لبعضهم: لا بأس انتفع، ولكن احذر كذا وكذا. منهم من ثبت وانتفع وحذر من كذا وكذا، ومنهم من حضر له وجعل ينتفع ثم كان ضحية ما حذرته منه. ولهذا ينبغي على الشيخ أن يكون نبيها. إذا شفت الميذ يحضر عن شيخ آخر وذاك الشيخ فيه له يعني مشاكل ومصائب في المنهج، وكان التلميذ متفهما، يحذره، يقول له: احضر له القراءات، لأنه كثير من مشايخ القراءة في المنهج ضعاف وفي العقيدة ضعاف، ولكنه في القراءة قوي، لا يناطحه أحد في القراءة، فينبه تلميذه فيقول: ادي عليه القراءة فقط، احذر المنهج، احذر العقيدة، لا، ادي من عنده القراءة فقط. ولكن أقول أيضا أن الغنية في غيره موجودة، ففي غيره استغناء، بوسع هذا التلميذ أن يجتنب كل هؤلاء. إذا وجد تلميذه يقرأ على شيخ سني معتبر فلا يجوز له أن يجد ذلك في نفسه. ولهذا قال النووي: وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين. ما يحملش لما يشوف تلميذه يقرأ عند غيره يجد في نفسه، وهذا ينافي تمام الإخلاص، هذا ينافي تمام الإخلاص، بل من تمام الإخلاص أن يتساوى عندك هذا الأمر من عدمه. قال: وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم. وهذا الذي نتسلى به ورب الكعبة، هذا الذي نحن نتسلى به في البداية ككل بشر. الواحد تغيظ عمره ويتساءل ويستفسر ويقول: ما بال التلاميذ؟ ما بال الطلاب؟ لماذا الطلاب مثلا مع النفسية أحيانا، وهذا في العام هذا شديد، يعني أعوام الماضية ما كانش كاين قاع هكذا، لكن العام هذا كاين بزاف. أحيانا المحاضرات، بل غالبا المحاضرات، ولا تلميذ ذكر، الكل أخوات، وراهم الذكور، ويجوني بعد الحصة في الساحة وخارج ثانوية ويسقسوني وكذا، وهنا ما موجودين. على كل حال تغيظك في الأول، ومن بعد تفكر كلام النووي هذا، فيتساوى الأمر إن شاء الله. أنا الواجب علي أن أعلم، الهداية من الله مش بيدي، أنا نعلم سبب الهداية من الله. وخير دليل أنهم يا ريت ما مش يحضروا عندي، بصحهم يتعلموا برا، يا ريت ما يحضروا ما يتعلموا برا، برا نهار كامل في القيل والقال والغيبة والنميمة والتحذير وأكل لحوم العلماء وغيرها. والعلم الشرعي في واد أبسط الأمور في العلم الشرعي لا يحيطون بها. يعني الأستاذ يحزن صح تغيظوا عمره، ومن بعد يقول الحمد لله أن الهداية بيد الله، كان يجوا عندي العمال، جي عندي خالتي صافية ينقريها المنظفة، جي تحضر لي غير هي ينقريها، ونبلغ الرسالة ونبلغ واش نعرف، والتوفيق بيد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. وقبلها قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان. برك في الأمة كامل تاعه أسلم رجل ورجلان، ويجي يوم القيامة ونبي يجي يوم القيامة ولا واحد أسلم من الأمة تاعه. يأتي النبي وليس معه أحد. على كل حال هذا لكم أيضا مستقبلا عند تعليم التجويد وعند تعليم القراءة، لأني عادة في كل عام نقسم تلاميذ تاع السنة الثانية إلى أفواج ونبعثهم للطلاب تاع النهائي. العام اللي فات كان كاين طلاب نهائي كانوا يعرفوا التجويد، قسمت طلاب السنة الثانية وبعثتهم. عماذا ما كاش حتى اللي كاين لا يعول عليه. ولهذا العام الجاي إن شاء الله اللي تعلمت التجويد، العام الجاي راح يكون هناك طلاب سنة ثانية جدد يقرأوا عندي، أنا مقسمهم إلى أفواج، قال الجماعة الفلانية تروح عند فلانة والجماعة الفلانية تروح عند فلانة وهكذا إن شاء الله. فاحذروا هذا الذي نحن نشرح الآن أن نقع فيه. يعني قال النووي، نكمل قراءة جملته: فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه. فعند التعليم انوي الطاعة ولا تبالي بالناس، وقد حصلت وقد قصد بقراءته على غير زيادة العلم فلا عتب عليه. فلا عتب عليه، تلميذي راح عند غيري من باب زيادة العلم لا بأس، لا عتب عليه، مع ذكر ما ذكرناه أو مع جمع ما ذكرناه قبل قليل من نباهة الأستاذ ونباهة الشيخ ومن حسن الظن وسلامة السريرة والطوية. والعلم عند الله تبارك وتعالى. عشية إن شاء الله نواصل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.